موسى ربه عز وجل أن ينزع عنهم القمل ويعودوا إلى الله عز وجل ويؤمنوا، فلما فعل الله عز وجل عنهم القمل كفروا وتمسخروا بموسى مرة رابعة. شوف يا أخي والله موسى تعبوا، شوف الحلم الموسوي وشوف الحلم الإلهي على هؤلاء، فعادوا مرة ثانية وكفروا وأنكروا، فأرسل الله عز وجل عليهم الضفادع. الضفادع معروفة، هذه الحيوانات البرمائية. قال العلماء فبدأت الضفادع تخرج إليهم، قالوا فتدخل في لباسهم حتى كانت تسقط في أطعمتهم وآنيتهم، حتى أن أحدهم إذا فتح فاه أراد الطعام أو الشراب سقطت فيه ضفدعة من تلك الضفادع. فقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يا أخي أنت نبي، لئن كشفت عنا الرجز إننا لمهتدون، أو لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لعب على النبي موسى عليه الصلاة والسلام وضحك على الإله. فدعا موسى ربه عز وجل والله حليم عليهم، فأزال الله عز وجل عنهم الضفادع فكفروا وتمسخروا وعادوا مرة أخرى، فأرسل الله عز وجل عليهم الدم. قالوا انقلبت مياههم إلى دم، يأتون إلى الآبار فيها دماء، يأتون إلى البحار فيها دماء، يزعمون من نهر النيل كله دم. قال فكان قد مزج ماؤهم كله فلا يستقون من النيل شيئا إلا وجدوه دما عبيطا، ولا من نهر ولا بئر ولا شيء إلا كان دما في الساعة التي أرادوا يأخذون منها. يرون النهر أمامهم فإذا أتوا يأخذون ينقلب إلى دم، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لهم. قال العلماء وكل ذلك لم ينل بني إسرائيل ولم ينل موسى وأصحابه منه شيء أبدا، وإنما هو ابتلاء. وهذه الآيات العظيمات كان يصبر عليها موسى، وفرعون كان يراها، كما قال الله عز وجل وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني كل واحد أكبر من الثانية ومع ذلك ما يؤمنون، ما في فائدة فيهم. حتى لما انتهت هذه الدم ورفع الله عز وجل عنهم الدم، بدأوا يضحكون من موسى ويتمسخرون من موسى ويستهزئون به، كما قال الله عز وجل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يا أخي والله سوي اللي تبي، لن نؤمن لك على ذلك. هناك بدأت الدعوات الموسوية، وبدأ النصر الإلهي، وبدأت ساعة الصفر التي تخلص الله عز وجل بها من فرعون وأصحابه، وانتصر الله عز وجل بها لموسى ومن معه. لما نزل عذاب الله ولما نزل سخط الله، نزل بعدما أراهم الله الآيات كلها، ونزل بعدما أراهم الله عز وجل كثير من المعجزات، فنكثوا ونكلوا كما قال تعالى وكانوا قوما مجرمين، كانوا قوما مستكبرين، كانوا قوما عالين، أي لا يريدون آية ولا يعتبرون بحديث. ولا يا جماعة، في واحد في العالم يشوف معجزات رب العالمين أمامه والنبي يدعو الله فتنكشف هذه المعجزة أو تنكشف هذه الغمة ولا يؤمن بالنبي، إلا هذا رجل طاغي أو قلبه حجر لا يؤمن ولا يعود إلى الله، أو الله عز وجل قد ختم على قلبه. رأوا أمام أعينهم أن الجراد يأكل طعامهم وموسى يدعو فينكشف، ورأوا القمل يدخل في أجسادهم وموسى يدعو فينكشف، ورأوا الطوفان فاض النيل حتى غطى مصر فدعا موسى فانكشف، ورأوا بعد ذلك كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى وموسى يدعو وتنكشف هذه الآيات، ومع ذلك استكبروا وكانوا قوم مجرمين. هناك لما وصلت إلى هذه المرحلة، هناك طلب موسى من ربه عز وجل أن ينصره على القوم الكافرين، وأن يكشف الله عز وجل عن بني إسرائيل الظلم. كان عدد بنو إسرائيل كما قال العلماء، بنو إسرائيل هم سلالة يعقوب وسلالة يوسف، وأبناء يعقوب الاثنى عشر وهم الأسباط تقسموا إلى اثنى عشر قبيلة، اثنى عشر قبيلة وهم الأسباط الاثنى عشر، انحدر من سلالاتهم اثنى عشر قبيلة هم بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى. قالوا لبثوا في مصر 430 عام أو أكثر من ذلك. خلال 430 عام تكاثروا وتناسلوا بعدما كانوا حكام، ثم غلب عليهم الفراعنة وصار الفراعنة حكاما عليها، فتكاثرت ذريتهم حتى بلغوا في عصر موسى ومع موسى 600,000 رجل، 600,000 ما بين الرجال والنساء والأطفال والذرية على مدى سنين طويلة، فبلغ عدد بنو إسرائيل 600,000. فطلب موسى من فرعون، قال له يا فرعون أنا ما أريد منك شيء، أنا أريدك أن ترسل معي بني إسرائيل، من كان من جماعتي وقبيلتي من بني إسرائيل يا أخي يكفي، لا تستضعفهم ولا تستخدمهم للسخرة وهو العمل من غير مقابل، ولكن أرسل معي بني إسرائيل بس يا أخي، أنا ما أريد منك أكثر من هذا، لا تؤمن على نفسك. قال أن أرسل معي بني إسرائيل، ما أريد منك شيء إلا أن ترسل معي بني إسرائيل. فالله عز وجل ذكر ذلك أن فرعون لما وعد موسى بالإيمان وعده كذلك أن يرسل معه بني إسرائيل كما قال تعالى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل يعني نسمح لهم كخدم وكمماليك وكعبيد نعطيك إياهم يا موسى. المقصود أن الله عز وجل استجاب لدعوة موسى بعدما طالت الآيات وكبرت المعجزات والله عز وجل أعطاهم آيات كثيرات ولكن كما قال تعالى هم يضحكون يعني كلما تأتيهم آية منها يضحكون. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. يا جماعة في واحد يضحك رب العالمين يرسل عليك قمل فتأكل جسدك وشعرك ثم يأتي النبي ويدعو ثم ترتفع الآية ويتحول كل سائل إلى دم وتراه رأي العين ثم يدعو النبي فيتزول عنك هذه الآية بعد ذلك تضحك وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها كما قال تعالى فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون كلما الله عز وجل كشف عنهم الضر عادوا مرة ثانية ثم فرعون علا في الأرض. ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يعني من هو الأفضل أنا ولا موسى الذي لسانه لا يفصح عن الكلام. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه أي استخف هؤلاء فأطاعوه على كفره وأطاعوه على عناده فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. المقصود من ذلك أن الآيات استمرت على الفراعنة واستمرت المعجزات عليهم وهم ينكثون عن دين الله عز وجل حتى تبجح فرعون على موسى وقال أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وهنا بلغ السيل الزبى لما ادعى الإلهية ولما تطاول على النبي ولما حاول قتل النبي هناك التجأ موسى إلى ربه عز وجل وطلب منه الدعوة كما قال الله عز وجل أي أن موسى دعا الله عز وجل يريد الخلاص وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة يعني كل نبي له دعوة مستجابة شاملة تشمل البشرية إذا دعا والله عز وجل يستجيب له فاختزلت أو اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أما نوح فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون أي نادانا فاستجبنا له ونجيناه من غمه. وكذلك لوط الله عز وجل استجاب وحق العذاب على قومه وكذاك صالح وكذلك هود وكذاك كل الأنبياء. وهنا أتت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون لأن الله عز وجل قال عنه إن فرعون علا في الأرض تكبر قال أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري. هنا أتت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام لله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى يريد الخلاص بعدما تعب معهم موسى وما آمن لموسى إلا ذرية من الفراعنة أو من الأقباط كما ذكرت لكم أنهم ثلاثة. هناك دعا موسى الله عز وجل وسأل الله عز وجل أن يخلص بني إسرائيل من فرعون. قال موسى الله ذكرها في القرآن بنص كلامه وقال موسى ربنا أي ربي ورب كل الناس ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني يا الله أنت ترى أنك آتيت فرعون زينة وآتيته ملك مصر وآتيته سلطانا وقوة وبأسا وحديدا وجيشا وعتادا ليضلوا عن سبيلك وما استغلوها بخير وإنما استغلوها في معصية وفي الضلال عن سبيل الله. قال ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم أي يا الله اعم هذه الأموال واحرق هذه الأموال وأزل هذه الأموال فلا يبقى منها شيء ولا يستفيدوا منها ولا ذراريهم يستفيدوا منها. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم أي اجعل على قلوبهم ران واجعل على قلوبهم غشاوة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني اجعل هذا الران على قلوبهم، فلا ينكشف هذا الران ولا يؤمنوا برب العالمين حتى يروا العذاب الأليم. أي إذا رأوا عيانا عذاب الله عز وجل أعادوا فآمنوا. قالوا وهذا لإتمام الحسرة، أي حتى تستحكم الحسرة في نفوسهم، فإنهم إذا رأوا العذاب الأليم فإنهم سيؤمنوا، وهذا من الحسرة، لأن الإنسان إذا آمن مع نزول العذاب ورد الله عز وجل عليه إيمانه فهو من الحسرة. ولذلك كان دعاء موسى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لكي تزيد حسرتهم وقهرهم أن الله عز وجل يوم أن آمنوا بعدما رأوا العذاب ما قبل الله عز وجل منهم. قال الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء كان موسى يدعو وكان هارون يقف خلف أخيه العظيم، وكان هارون يقول آمين، وكلما قال موسى دعاء قال هارون آمين من شدة ما رأوا من بطش فرعون ومن الأذى والبلاء، وقال هارون آمين آمين. فقال الله قد أجيبت دعوتكما، فجعل المؤمن كالداعي، فكلاهما سواء، فمن دعا ومن أمن فكلاهما قد دعوا. فقال الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فأمرهم الله عز وجل بالاستمرار على الهداية وبالاستمرار على الوحي السماوي، ولا يردوا على الكفر من الفراعنة. قال الله عز وجل، أو كما يقول العلماء، هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدو الله فرعون غضبا لله عليه لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده واستمراره على الباطل ومكابرة الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي والبرهان القطعي. فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، أي قومه من الأقباط والوزراء والأمراء، زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي هذا ومع ما آتيته يا رب يغتر به كل من يعظم أمر الدنيا فيحسب الجاهل أنهم على شيء، أي أن فرعون مع ما آتاه الله عز وجل، كونك يا رب أنك من تقمت لنا ومن انتصرت لنا، الناس يظنون أنهم على حق، الناس يظنون أن الفراعنة على حق لأنك من انتصرت لنا. ولذلك قال ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي هذه الأموال وهذه الزينة بقاؤها مع الرجل الكافر توهم الناس أن الله راضي عنهم، ولذلك ترك لهم الأموال والزينة. قال ربنا ليضلوا عن سبيلك، ثم دعا فقال ربنا اطمس على أموالهم، أي اهلك أموالهم جميعها كما قال ابن عباس، واشدد على قلوبهم، أي اجعل على قلوبهم ران وغشاوة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستجاب الله عز وجل لدعوة موسى، وهنا نزل العذاب وابتدأت الرحلة الموسوية في الخروج من أرض مصر، كما بدأت الرحلة النبوية في الخروج من أرض مكة. فأوحى الله عز وجل إلى موسى، فقال الله له: يا موسى أنت وقومك من بني إسرائيل اتخذوا بيوتا، أي اجعلوا إشارات وعلامات على بيوت بني إسرائيل حتى تعرفوا بعضكم، فتتنادوا يوم الرحيل ويوم الهروب ويوم الخروج من مصر، اجعلوا على بيوتكم علامات، واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اجعلوا بيوتكم دائما الصلاة فيها، والمقصود هنا بالقبلة يعني دائما اذكروا الله في بيوتكم وكبروا الله وسبحوه على الدوام. فإذا جاءكم الأمر الإلهي بالخروج والهروب من مصر فاخرجوا، كل يحمل ما عنده ويهرب وراء موسى كما أمره الله عز وجل. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إلى آخر الآيات في بيان أن الله عز وجل أمر موسى أمرا أن يخرج من مصر، ولولا أمر الله لما خرج موسى من مصر. قال الله عز وجل في وحيه لموسى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. يعني فرعون نادى في الناس: هؤلاء شرذمة قليلة فيما بيننا، مع أن عددهم 600,000، ولكنهم يغيظوننا نحن أهل مصر ويهيجوننا، ولذلك نحن لهم عليهم غالبين وعليهم قاهرين. فالله عز وجل قبل أن يوحي إلى موسى أشار إليه أو يعني أخبره بأن يفعل هذه الأشياء، كما قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي اجعلوا بيوتكم مساجد وأكثروا فيها من ذكر الله ومن الصلاة، وأبشروا يا مؤمنين فإنكم بإذن الله عز وجل غالبون. هناك لما جعلوا بيوتهم قبلة وتنادوا وأشروا على بيوتهم وأكثروا من ذكر الله عز وجل ومن التهليل ومن التسبيح، أوحى الله عز وجل إلى موسى أن اخرج بعبادي بالليل، من هذه الإشارات التي تعرف فيها بيوت بني إسرائيل، فاخرجوا ليلا جميعا من غير أن يشعر بكم أحد هروبا من فرعون ومن ملئه. قال العلماء فهناك أخرج موسى ومن معه من بني إسرائيل، قالوا فلما سمعوا نداء موسى وهو يناديهم للهروب وللخروج من مصر، قال فكانت عندهم أموال قد استلفوها من الأقباط فتركوها في البيوت، قال فبعضهم حتى أخذ الماشية بالليل وبعضهم ترك ماشيته، وكل منهم قال حتى يقول المفسرون قالوا وقد عجنوا عجينا ولما يختمر هذا العجين فتركوه، وكل منهم حمل زاده على كتفه وخرج خلف موسى يركب، فخرج مع موسى 600,000 من بني إسرائيل رجالا وأطفالا وخدما وحيوانات ودواب وبهائم، كلهم خرجوا مع موسى بالليل بوحي الله عز وجل، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، والسريان هو الخروج بالليل، ولذلك يقولون سرى إن خرج ليلا، أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون يبحث عنهم فتبين أنهم قد خرجوا. قال العلماء فأرسل، فخرج فرعون بنفسه ومعه جنوده وملكه وأهل مصر، فلم يبق في مصر إلا الخدم والنساء الأحرار، ولذلك يقول ابن كثير فلما مات فرعون ومن معه أحكمت النساء مصر بهؤلاء الخدم، فإلى الآن للمرأة المصرية على زوجها مقالا، هذا كلام ابن كثير، لها على زوجها مقالا، لأن أهل مصر من الأقباط أهلكهم الله، فلم يبق من الأحرار والرجال إلا الندر أو القليل، والغالب قد أهلكهم الله، فصار للمرأة مقالا وحكما تحكم بينهم، لأن الرجال قد ماتوا ولم يبق أحد. شوف كم خرج مع فرعون، قال المفسرون فخرج مع فرعون 100,000 فارس، أهل مصر يعني الآن 50 مليون، شوف في ذاك الوقت كم، قال فخرج مع فرعون 100,000 فارس خيالة فقط على الخيل، قال وكانت عدة جنودهم، الجنود معه تزيد على 1,600,000، 1,600,000 معه جنود، ولذلك جبار كما قال تعالى إن فرعون علا في الأرض، يعني تجبر، وخرج معه 1,600,000، وكان بنو إسرائيل 600,000 بين نساء وأطفال ورجال، موسى عليه الصلاة والسلام يقودهم وهارون ويوشع بن نون، فخرجوا يعني خرج موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه وخلفه فرعون، وخرج موسى من الليل، فلما جاز فرعون وخرج من أرض مصر ووصل، وقالوا كان يمشي أمامه نور، كان أمامه نور يمشي بالليل، هذا النور يضيء إليه خط في السماء يمشي، وموسى متجه على هذا الخط يمشي خلف هذا الخط، حتى أدرك موسى الغروب، فلما أدرك موسى الغروب ووصل إلى وقت الغروب إذا بجيش فرعون قد وصل إليه طلائعه من بعيد، يعني من الصباح الجماعة خرجوا، تعرف معك نساء وأطفال وهذا جيش نظامي، فلما صار الغروب قالوا أن يعني تراءوا من بعيد، فقال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، يعني خلاص وصلوا إلينا في هذا الوقت، قال لهم موسى يعني أمرهم موسى بالاستمرار، قالوا فاستمروا ليلهم كله يمشون حتى أشرقت الشمس من الصباح ووصلوا على شاطئ البحر، فلما وصلوا على شاطئ البحر قالوا إنا لمدركون، يعني الآن خلاص أدركنا فرعون وجنوده، قالوا كما قال العلماء المقصود أن فرعون لحقهم بالجنود، فأدركهم ووصل إليهم قريبا منهم عند شروق يوم الثاني، وترى الجمعان يعني التقى الجمع والخيالة والفرسان والجنود بموسى ومن معه من النساء والصبية، ولم يبق ثم ريب ولا لبس أنهما سيصطدمان وسيحتكان، فلا ملاذ ولا منص إلا أحد أمرين، إما القتال أو الموت أو عبور البحر، فإما أن يعبر البحر وهو موت أو يصطدم بجيش فرعون وهو موت لا شك، كما قال طارق بن زياد قال إن ما خيرنا الله بين ثلاثة إما القتال أو البحر، البحر وراء البحر خلفكم والعدو أمامكم، ما في إما أن تقابلوا عدو ولا تنهزموا إلى البحر، ولذلك عاين كل من الفريقين صاحبة فقالوا إنا لمدركون، قال العلماء وكان عن اليمين جبال عظيمة وعن اليسار جبال عظيمة، لأن كانوا يتبعون إضاءة أو نور يمشي، فأدخلهم هذا النور إلى هذا المدخل، فما كانوا يستطيعون يذهبون يمين ولا يذهبون يسار إلا ما في أمامهم إلا البحر، قالوا كان على يمينهم جبال عظيمة وعلى شمالهم جبال عظيمة، وقد شاهدوا وعاينوا عيانا الموت لا محالة، فشكوا إلى موسى وقالوا يا موسى إنا لمدركون، رد عليهم بالنور النبوي قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني الله معي والله عز وجل سينقذني. قالوا كان موسى في الساقة، يعني كان آخر الناس وهو يحث الناس على المسير عليه الصلاة والسلام. قال فلما رأى جيش فرعون ورأى التذمر من بني إسرائيل وقال كلا إن معي ربي سيهدين، تقدم حتى صار أول الناس، ثم تقدم إلى المقدمة ووقف عند البحر وإذا هو بحر عظيم متلاطم الأمواج، وما في طبعا في مصر قريبا منهم إلا البحر المتوسط، فوصلوا إلى البحر العظيم متلاطم الأمواج، قد تداخلت أمواجه في بعض وتزايد زبد أجاجه حتى على، وكان هناك سادات من بني إسرائيل قد اجتمعوا حول موسى يشكون إليه واقعهم. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. هناك الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يضرب موسى بعصاه البحر، قالوا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بقوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر، قالوا فلما ضربه يقال أنه قال انفلق بإذن الله عز وجل، ويقال أنه كناه بأبي خالد، كان يسمون البحر أبو خالد، فقال انفتح يا أبا خالد، فانفلق أبو خالد ودخل موسى ومن معه، قالوا انفلق على 12 فجا، يعني 12 طريق صار البحر، وكان بنو إسرائيل ذكرت لكم 12 قبيلة وهم قبائل الأسباط، فدخلوا من 12 طريقا 12 فجا، دخلوا من هذه الفجاج 12 طريقا وقد انفتح البحر كما قال الله عز وجل، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. الطود العظيم الجبل العالي الأشم الرفيع، يعني كل فتحة صارت مثل الجبل العالي الرفيع. قالوا وأرسل الله عز وجل ريح الدبور، فجاءت هذه الريح تكثف الماء عن الأرض، والريح تبعث الماء على جنبي يعني هذا البحر، فكان الماء يدور حول نفسه ولا ينزل عليهم، وحتى نشفت الأرض قالوا فلم تبتل أقدامهم ولا حوافر خيولهم، وإنما عبروا على أرضا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، سلك البحر أرضا يبسا يعني أرضا يابسة لا تخاف أن يدركك فرعون ولا تخشى أنه يصل إليك. قال العلماء بعد ذلك انفلق 12 طريقا وكانت طرقاته كالجبال وكان الماء كالجبال على اليمين والشمال، ونزل موسى عليه الصلاة والسلام ونزل من معه، وهناك رأوا الآية. يعني يا جماعة هذه آية، يعني المفروض فرعون لو كان بهيمة ما يفهم يؤمن، بعد ما في داعي أنت تدخل وراهم البحر، أنت الآن تيقنت أنه نبي، ضرب البحر بالعصا فانفلق البحر 12 طريق والناس يدخلون والطرقات كالجبال، فكان كل فرق يعني كل طريق كالطود العظيم يعني كالجبل الأشم الرفيع، والناس تحت صغار يمرون، والأمواج على اليمين والشمال لا تصطدم على بعضها ولا تميل عليهم ولا تنكب، فنزل 600,000 واحد وعبروا حتى خرجوا على الضفة الأخرى. ولما خرج آخرهم من على الضفة الأخرى أراد موسى أن يضرب بعصاه الحجر فينغلق مرة أخرى، فالله عز وجل قال له لا، واترك البحر رهوا، أي اترك البحر على حاله، لا تضربه بعصاك، اتركه حتى يدخل فرعون ومن معه فيموتوا في هذا البحر. قال العلماء فجاء فرعون وأجناده، هناك آمن يعني صدق أن موسى نبي، ولكن أخذته العزة بالإثم، هكذا ساقه القدر، الله عز وجل ساقه إلى قدره لكي يموت في هذا البحر. فلذلك لما وصل قالوا على البحر ووقف على ضفة البحر وقد رأى أن موسى قد جاز وأصحابه، الكل اندهش، وفرعون آمن في قرارة نفسه أنه نبي، وإلا هذا ما هي صنعة إنسان عادي، ولكن أخذته العزة بالإثم، فقال لمن معه إن البحر قد انفلق لنا لكي ندرك هؤلاء الخدم ولكي ندرك هؤلاء الناس. قالوا فكلما أراد الحصان حصانه أو فحله، وكان يركب فحلا، قال كلما أراد الفحل أن ينزل يعني أحجم مرة أخرى، كلما أراد أن ينزل أحجم مرة أخرى. طبعا من قصص بني إسرائيل، وهذه من يعني من باب التسلية نذكرها من باب الشواهد، قالوا أن جبريل عليه الصلاة والسلام ركب فرسا فتمثل على فرس فأتت إلى الفحل الذي يركبه فرعون، يعني فمرت أمامه وأغرته، فلما مرت أمامه نزلت فصهل هذا الحصان اللي هو فرس أو الفحل الذي يركبه فرعون فطرد خلفها، فأراد فرعون أن يكفه منكف، حاول أن يكفه منكف، فوجد نفسه ملزما أن يدخل إلى هذا البحر وأن يدخل بعدهم، فدخل فرعون، ولما دخل فرعون راغما عن أنفه دخلت الأجناد وراءه، وحاول ولكن ولا تحين مناص أن يعود، فلما دخل آخر واحد منهم وقد قارب فرعون أن يخرج من الضفة الأخرى. هناك أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر حتى ينغلق مرة أخرى، فضرب موسى بعصاه البحر مرة ثانية فانغلق البحر وتلاطمت الأمواج وطارت الرؤوس ومات الناس، حتى صارت آية عظيمة يراها كل الناس أمام أعينهم، فرأوا بنو إسرائيل كيف أهلك الله عز وجل فرعون أمام الأعين. ولكن شك البعض فقالوا لعل فرعون لم يموت. مشكلة بني إسرائيل كما ذكرت لكم أن الله كما يقال في التوراة قال لموسى: يا موسى إلى متى أغفر لهذه الخراف التي معك؟ مشكلة بني إسرائيل مؤذين، يعني موسى تأذى منهم أذية يعني ما يعلمها إلا الله. شوفوا الآن راح أذكر لكم قصص كيف أصحاب نبي طلعوا روح نبي. فلذلك بعضهم قال والله يا موسى أنت ما يمكن ما مات، فرعون يمكن ما مات، احتمال لأن هذا ملك، وكان بعضهم عنده شك أنه ممكن يكون إله والإله لا يموت، فشك بعضهم أن فرعون لم يمت. ولذلك الله عز وجل قال: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني نبي نطلعك في بدنك علشان يا جماعة اللي مش مصدقين أنه مات نبي خليهم يشوفون أنه مات، والعيش المصرحة واحد من ضمن 1,600,000 نطلع جنازته أمام البشر يشوفونه، وترمى بجنازته على الساحل. ولكن أراد الله عز وجل أن يكون آية لكي يقضي على الشك الذي في نفوس بعض بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل قال: فاليوم ننجيك ببدنك. كلمة ننجيك تكفي، كلمة ننجيك تكفي أنه ننجيك ببدنك، الضمير في الكاف يعود عليك أنت. طيب لماذا قال الله ببدنك؟ يعني هل ممكن ينجي رأسه؟ قال ننجيك ببدنك يعني بحلتك وبلباس الملك الذي تعرف فيه أنك أنت فرعون، ما هو غيرك. قال: اليوم ننجيك ببدنك يعني ننجيك بحلتك وبلباسك الملكي وبذهبك وحللك، حتى تكون لمن خلفك ممن تبقى من بني إسرائيل أو ممن تبقى من الأقباط تكون لهم آية أن الله أهلكك وأن الله عز وجل قادر على إهلاكك وإزالتك. ولذلك قال فرعون لما رأى الأمواج قد تلاطمت وتداخلت الأمواج في بعضها، حاول فرعون أن يؤمن وحاول أن يدخل في قالب المؤمنين، فقال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جزنا يعني مررنا بهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. يعني ما يفهم، يعني يا جماعة أنت شفت الإنسان دخل البحر وخرق الله لهم العادة فعبر، يا أخي ليش تطلع وراهم بغيا وعدوا؟ يعني هذا مش عاقل، دخل وراهم بغيا وعدوا يعني معتدي، حتى إذا أدركه الغرق يعني وصل إليه الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني آمنت، قال العلماء حتى رب العالمين ضيع عليه لفظة الله حتى لا تدركه رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح عند أحمد قال جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا أملأ في فرعون بالتراب حتى لا تدركه رحمة رب العالمين. الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد، قال لو رأيتني وأنا أضع في فيه وهو يقول آمنت أضع فيه التراب والماء حتى لا تلحقه رحمة رب العالمين التي قال الله فيها: ورحمتي وسعت كل شيء. مع أنه عالم في الأرض ومتجبر ومتكبر إلا أن جبريل خاف أن رحمة الله تلحقه فيغفر الله عز وجل له بسبب إيمانه، ولكن قال: ملأت فمه في التراب حتى لا يتلفظ بها. قال الله فرد الله عليه بالحال، قال: الآن الآن، سؤال استفهام استنكاري، يعني الآن تؤمن وقد عصيت قبل، يعني من قبل كنت متجبر وكافر. ويا جماعة هذا حال كل الطغاة، هذا حال كل متمرد على الله، هذا حال كل فاجر، أنه لا يعرف الله إلا في المرض، ولا يعرف الله إلا إذا زال الملك، ولا يعرف الله عز وجل إلا قرب الموت، ولا يعرف الله عز وجل إذا وقع عليه الضنك. هناك يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولذلك ترى حال الناس في الأزمات والمصائب والشدائد قريبين من الله عز وجل، وفي حال الرخاء لا يعرفون رب العالمين. ولذلك الله يعلم من فرعون أنه حتى لو أعاده الله مرة ثانية للدنيا لن يؤمن. ولذلك الله عز وجل قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. يعني يا جماعة أنتوا لازم تعرفون يا أخي في ناس رب العالمين كاتبهم حق جهنم، والله لو دعوت له ليلا ونهارا ولو قلت يا رب اهديه ملء السماء وملء الأرض الله لن يهديه، لأن الله حق عليه العذاب، كما قال في مشركي قريش. مشركو قريش كانوا يعاندون ما يبون الهداية، فقال الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ما يبون يا جماعة الإيمان، في ناس ما يريدون الهداية، فأنت مو كل واحد تقول يا أخي والله الله يهدي الله يهدي. نعم الهداية ندعو للجميع بالهداية، ولكن في أناس ترى ما يبون الهداية ولا يحبون الهداية، ولذلك الذي لا يريد الله الله لا يريده. هؤلاء منهم فرعون الذي قال الله في أمثاله قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى في آية أخرى عن هذه النوعية قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سنة الله أن الكافرين لا يعودون إلى الله إلا في الأزمات، ولو نجاهم الله لعادوا لما نهوا عنه، كما قال الله عز وجل عنهم قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون الآن وقد عصيت، يعني الآن عرفت الله وقد عصيت من قبل. قال العلماء وهذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وبنو إسرائيل معه من فرعون كان يوم العاشر من شهر المحرم، وهو الذي يسمى يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء في الحقيقة لا ارتباط له مع مقتل الحسين رضي الله عنه ولا مع الفتنة التي وقعت، وإنما يوم عاشوراء كان ارتباطه بهلاك فرعون ونجاة موسى. ولذلك الحديث في الصحيحين وهذا لفظ البخاري عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، يعني يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منه فصوموا، يعني نحن أحق بموسى من فرعون فعلينا أن نصوم هذا اليوم. أنا عشان أبين لكم كيف أن بني إسرائيل متعبين، شوفوا إيش حصل لموسى الآن، آية عظيمة، رأوا آيات، رأوا معجزات، تأكدوا أن موسى نبي، الآن ممدهم خرجوا من البحر، انتقلوا للضفة الأخرى اللي هم اقتربوا من بلاد الشام واقتربوا من يعني ضفة في الشام وأرضها. قال الله عز وجل لما اقتربوا من بلاد الشام، ويعني هذا حقيقة يرجح على أن البحر الذي عبروه هو ما يسمى اليوم بالبحر الأحمر، لأن البحر الأحمر على اتساعه وعرضه هو الذي يوصلهم في بلاد الشام أو يقربهم من بلاد الشام، لأنهم بعدما خرجوا من أرض مصر ذهبوا إلى بلاد الشام فتاهوا في أرض سيناء، فلعل البحر هذا يكون هو البحر الأحمر أو غيره من البحار. المقصود أنهم أول ما عبروا من البحر ونجاهم الله ورأوا الآية خرج موسى لكي يقابل الله عز وجل ويتكلم مع الله عند جبل الطور، وقفوا عند أرض سيناء، أرض سيناء أرض عظيمة صحراء كبيرة، واجتمع فيها هؤلاء الناس أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم ذهب موسى لجبل الطور في طور سيناء، ذهب إلى جبل الطور يتكلم مع رب العالمين. فلما مر موسى في المعشر وفي الناس وهم يمشون متجها إلى أرض سيناء وإلى جبل الطور مر على قوم من عباد الأوثان يعكفون على صنم لهم، عندهم أبقار حاطين الأبقار ويتعبدون حول هذه الأبقار، وقالوا أن هذه الأبقار تنفعنا ولا تضرنا، وإذا أصابنا ضر التجأنا إلى هذه الأبقار فنفعتنا، ولكن ضرر ما يأتي منها ضرر. قالوا لموسى والله يا أخي فكرة جيدة، ما تحط لنا يا أخي بقرة مثل ما لهم بقرة؟ طيب ما رب العالمين لسه منجيكم. وهكذا كانوا متعبين لموسى كما قال تعالى وجاوزنا، يعني تونا مخلصين منكم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم، يعني مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب مو رب العالمين مكافيكم؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فغضب عليهم موسى وقال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني تبون إله ثاني غير رب العالمين وهو فضلكم على كل الناس. ولذلك عاتبهم موسى عليه الصلاة والسلام وعنفهم على هذه الأذية وعلى هذا الجهل. ولذلك استمروا مع موسى عليه الصلاة والسلام وهم متجهون إلى طور سيناء، ولما بلغوا إلى طور سيناء أوحى الله عز وجل إلى موسى أن اتجه إلى أرض الشام وهي أرض مباركة، واذهب إلى بيت المقدس فإن الله عز وجل قد وعدكم يا بني إسرائيل أنكم ستحكمونها وسترثونها وسيكون لكم الملك وعندكم آيات في ذلك من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقص موسى على قومه هذه الحكاية وقال لهم يا جماعة احنا عندنا آيات بينات من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن بعده إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم الأسباط 12 أنكم ستدخلون بيت المقدس فاتحين وسيكون الملك لكم من غير قتال، بس ادخلوا عليهم من الباب وسيكون الملك لكم ظاهرين، فاعزموا على ذلك. وأوحى الله عز وجل إليهم أن يخرجوا إلى بيت المقدس وادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا وكان بيت المقدس يحكمه قوم من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين، كانوا حكاما على أرض المقدس، ومع ذلك الله قال لهم بس أنتوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هناك لما دعاهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا نكثوا على موسى، هذه ثاني أذية تلحق موسى منهم، وإن كانت هذه أكثر من ثاني أذية، منها أنهم قالوا لموسى أودينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، يا أخي والله كلك مشاكل يا موسى، ومنها أنهم قالوا لموسى يا موسى إنا لمدركون، يعني تثبيط نفسي مو مرض قتال، ومنها أنهم قالوا لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني تصوروا واحد يمشي بستمائة ألف يحاول يقودهم، وكل واحد يأكل فيه من جانب، وكل واحد يؤذيه من جانب، والحين رابع مشكلة موسى يقول لهم يا جماعة الجهاد، بقاؤكم في الجهاد، شرفكم في الجهاد، عزكم في الجهاد، إذا تركتم الجهاد أذلكم الله، بس ادخلوا يا جماعة من الباب، ادخلوا من الباب، قد رأيتم آيات الله معنا في هلاك أكبر جبان في الأرض فرعون، ادخلوا بس الباب عليهم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، والله غالبون. ومع هذا قالوا والله يا أخي موسى ما تأخذ هارون تروح تقاتل انت معاه وتخلينا احنا هنا قاعدين. شوف الأذية اللي لحقتهم. ولذلك قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم ليلة الإسراء، قال يا محمد قد جربت الناس قبلك، يعني يا أخي والله تعبت، عرفت الناس، ولذلك استحق أن يكون من أولي العزم من الرسل من شدة ما لقى من أذية ومن بلاء. قال فأمرهم الله عز وجل، أمر موسى بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم من بيت المقدس، فإن الله قد كتب بيت المقدس لهم، لكنهم أبوا على موسى وتركوا الجهاد، وقد ذكر الله عز وجل لنا ذلك في كتابه الكريم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، يعني يا جماعة احمدوا ربكم، نبي أنا معاكم وهارون معاي يوشع بن نون، وجعل فيكم ملوكا، يعني جعل منكم ملوك، وقبلكم كان يوسف ملك من بني إسرائيل، وبعد سيأتي بعد ذلك داود وسليمان ملوك منكم، وستدخلون إلى أرض الشام وستكونوا ملوك. يا جماعة اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني العالمين في ذاك الوقت ما كان بينهم أنبياء إلا أنا ومن معي، يا أخي لأنتم خيرة الناس في هذا الوقت، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من الآيات. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني الله قد كتب لكم منذ الأجل، يعني من عصر إبراهيم أن هذه الأرض ستكون لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الجماعة يبونها يعني باردة من غير قتال من غير حتى تخويف، يعني يقولون خلاص عملية تنازل، في أحد يا جماعة يتنازل عن ملكه؟ في أنت في العالم أصلا إنسان يملك ثم يتنازل لأناس آخرين؟ لا، وإنما ما أخذ بالقوة لا يعاد إلا بالقوة. ولذلك أمرهم الله بالإعداد والدخول، فإذا دخلتم هم سيهربوا ولن يقاتلوا. قالوا لن ندخلها، هم يطلعون الجماعة يفسحون لنا الملك ويجعلون القصر والعروش، إحنا نجي نجلس على العروش، أما قتال ما نقاتل. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي اثنان من الذين مع موسى، قالوا كان هذا يوشع بن نون ورجل صالح آخر، وقالوا رجلان من ضمن الستمائة ألف اللي كانوا يخافون، ولكن مع هذا يعني تحمسوا إلى القتال وأخذوا بقولة موسى، فقال لهم ينصحون الناس، قالوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى، يا أخي لا تتعب نفسك معانا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، كلمة أبدا للتأكيد، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل. يا أخي ما ربك قوي، ما هو توه أهلك فرعون، يا أخي خذ ربك معك وادخل وقاتل. شوف الأذية اللي لقاها موسى منهم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فالله عز وجل أجابهم نعم تريدون القعود في أرض سيناء، ما يخالف ما في مانع، أنتم هاهنا قاعدون اقعدوا. فالله عز وجل يقال أن موسى وهارون خرا سجدا لله عز وجل تعظيما ألا يلحقهم من غضب الله، وحزنا على رد بني إسرائيل بهذا الرد السيء، وحتى الله عز وجل لا يغضب عليهم. قال موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يعني أنت شايف العالم المتمردين هذولي، أنا ما أملك إلا نفسي وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لا تشملني معهم وافصل بيني وبين الفاسقين. قال الله تعالى فإنها أي أرض المقدس محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ماشي، ما تبي تدخلون؟ إنها هنا قاعدون، ما في مانع. قال محرمة عليهم يعني محرم عليهم دخولها الآن. ثم قال 40 سنة، بعد هذا عذاب إلهي، مو سجن أبو يومين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني أضرب عليهم التيه والضياع في أرض سيناء، يدورون حول أنفسهم ولا يخرجوا منها 40 سنة في البادي أرميهم يتيهون في الأرض. فلا تأسى على القوم الفاسقين، لا تزعل عليهم يا موسى، أنا سألتقي معك عند جبل الطور وسأحدثك وسأنصحك، واترك القوم الفاسقين. قالوا هناك الله عز وجل أضاعهم في أرض التيه، فتاهوا في هذه الأرض وظلوا فيها 40 سنة يلفون حول أنفسهم، كلما أرادوا الخروج ما استطاعوا أن يخرجوا، وكلما أرادوا أن يذهبوا إلى أرض مصر مرة ثانية يرجعوا ما استطاعوا، أو يتقدموا إلى أرض الشام ما استطاعوا، فظلوا يلفون حول أنفسهم 40 سنة وهم في أرض التيه لا يهتدون سبيلا ولا يعرفون الطريق ولا يصلون إلى هداية. فصمم الله عز وجل أو فأكد الله عز وجل على هؤلاء الضياع لمدة 40 عام غضبا من رب العالمين عليهم، لأنهم صمموا على ترك الجهاد ونكلوا عن طاعة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قالوا وهناك مفارقة عجيبة بين صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة موسى. شوف صحابة موسى إيش قالوا لموسى، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. في أول معركة يعقد لواءها موسى عليه الصلاة والسلام لكي يجعل لهم العزة والورثة في الأرض، أما النبي صلى الله عليه وسلم ففي أول معركة عقد صلى الله عليه وسلم لواءها، سأل الصحابة وأراد منهم الرد، فما قالوا كما قال أصحاب موسى لا، وإنما أخرج البخاري رحمة الله عليه وذكره كذلك ورواه أخرجه الإمام أحمد في كتاب الجهاد والنسائي وغيره، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في يوم بدر قال أشيروا علي، وهو ينظر إلى الأنصار، فتكلم المهاجرون وأثنوا خير وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، فقال أشيروا علي، حتى قام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس وهو سيد الأنصار جميعا، قال كأنك يا رسول الله تعرض بنا، يعني كأنك تريدنا يا رسول الله. فوالذي، شوف الرجولة، شوف صحابة النبي، قال فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة ونشطه كلام سعد رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كذلك مقولة أخرى في نفس المقام التفت صلى الله عليه وسلم للمقداد، وهو كذلك سيد من سادات الأنصار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم المقداد، قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا وإنما اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقال ابن مسعود والله لوددت أن لي هذه الكلمة لو تقابل الدنيا كلها مثل هذا الموقف الذي قاله يعني المقداد، كما قال ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما أعدل به الدنيا وما فيها. فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك ويسارك ومن بين يديك ومن خلفك. قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك ويتهلل، وقد سر صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة الأنصارية. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا كما كان صحابة موسى. قالوا فلبث موسى مع أصحابه في طور سيناء وفي أرض سيناء 40 عاما يعلمهم ويعظهم، وهناك وقعت من الطوام أشياء كثيرة ومن الأمور المتعبات ما أتعبت موسى وأغضبت رب العالمين. فسألوا موسى قالوا أرنا الله جهرا، وقالوا لموسى قالوا لن نصبر على طعام واحد. وهكذا أتعب موسى في أمور كثيرة كله سيأتي بيانها. يقال أن موسى لما جلس في أرضهم أتاه راهب مدين واسمه يثرون، فأتاه هذا الراهب من رهبان مدين وعابد من عبادهم، فقال له يا موسى أرى أن الناس قد أكثروا عليك السؤال، يعني أتعبوك الناس. وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع بني إسرائيل على موسى وكثرة خصوماتهم، يعني تصور يا جماعة 600,000 حاطهم في بر وفي صحراء وما عندهم طريق ولا مأوى يخرجون منه، ومن بني إسرائيل يعني ناس أهل مشاكل ونبيهم بينهم، فقد أكثروا على موسى من الخصومات. فقال له يثرون قال يا موسى لماذا أن لا تجعل بينك رجال أمناء وأتقياء تقسمهم على كل 10 رجل وعلى كل 100 رجل وعلى كل 1,000 رجل وعلى كل 100,000 رجل، وهؤلاء يحتكمون إليهم ثم يستشيرونك حتى يعني تخلص من أذية الناس. ففعل موسى ذلك فخف عليه ضغط بني إسرائيل. وبعد ذلك الله عز وجل أوحى لموسى أن يأتيه إلى جبل الطور، فخرج موسى إلى جبل الطور وارتقى وصعد على الجبل. قالوا فسمع الناس رعدا وبرقا وغماما وغيوما أحاطت بالجبل. طبعا كثير من الروايات روايات من التوراة وروايات من بني إسرائيل، ولكن يستأنس ببعضها، ويعني وأصبح غيوم وبرق وغيرها أحاطت وموسى مرتفع على الجبل. فأوحى الله عز وجل موسى بالكلمات 10، هذه كلمات 10 مدونة عندهم بالتوراة، أن هذه الكلمات التي أوحى الله بها إلى موسى. فبلغهم أن الله قال لهم قال يا موسى أمر الناس وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأنههم عن الحلف بالله كاذبا، والأمر بالمحافظة على السبت، ومعناه أن يتفرغوا يوم السبت من الأسبوع للعبادة، وقد أبدلنا الله عز وجل بيوم الجمعة، وأكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض الذي يعطيك الله ربك، ولا تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تشهد على صاحبك شهادة زور، ولا تمد عينك إلى بيت صاحبك، ولا تشتهي امرأة صاحبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا من الذي لصاحبك، إلى آخره. ومعناه النهي عن الحسد، لأن بني إسرائيل كانت بينهم مشاكل كثيرة وكل واحد يتطلع للثاني، فالله عز وجل أمره بهذه 10 كلمات، وهي استبدلها الله عز وجل عندنا بقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكانت هذه الوصايا بمثابة الوصايا التي أوحى الله عز وجل بها إلى موسى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلم، هاتف رقم 67254554. ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، وإلى اللقاء في إصدار قادم بإذن الله.